فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفاضلات وقفنا في الخطبة السابقة عند نبأ حمل البتول مريم عليها الصلاة وأفضل السلام وما كان من تقول الناس وتزيدهم عليها ما شاء لهم الكذب والبهتان وما كان من دفاع نبي الله زكريا عليها الصلاة وأفضل السلام عنها وذبه عن جنابها الطهور من غير إجداء وما كان من محاورتها خطيبها وابن عمها أو ابن خالها يوسف ابن يعقوب النجار عليه السلام ثم ما كان من تصديق هذا الرجل الصالح لها وما هتف به مناما من أن الله تبارك وتعالى جعله كافلا وحارسا لنبي الله وروحه وكلمته عليه الصلاة وأفضل السلام وقفنا عند هذا الحد بعد ذلك أيها الإخوة وبعد أن ظهر حملها ونتأ بطنها عليه الصلاة وأفضل السلام يحكى أن أغسطس قيصر القيصر الروماني وكانت بلاد الشام بما فيها فلسطين تحت حكم الولاة الرومان ليسوا من الرومان ولكنهم كانوا عمالا وأمراء وملوكا يعملون في حكم الرومان وتحت إمرتهم أمر قيصر أغسطس قيصر باكتتاب جميع المسكونة بما فيها بلاد الشام فانحدر الرجل الصالح يوسف النجار مع مريم عليه الصلاة وأفضل السلام وهي حامل من بيت المقدس أورشليم إلى اليهودية واليهودية هي بلد داود عليه الصلاة وأفضل السلام والتي تعرف ببيت لحم والتي تعرف ببيت لحم فإذا قرأتم اسم اليهودية فهي بيت لحم فهي بيت لحم انحدر إلى اليهودية ولا تبعد عن بيت المقدس إلا بضعة كيلات أي كيلومترات وهناك أجاءها أي ألجأها المخاض مقدمات وأعراض الولادة أجاءها أي ألجأها واضطرها إلى جذع نخلة لكي تستند إليها وتتكئ عليها ساعة الولادة فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة وحين أيقنت أنها ستضع حملها الذي بشرت به وأنه المسيح كلمة الله وروحه تذكرت ما سيكون من شأنها والناس ومن شأن الناس معها، فقالت تدعو على نفسها: يا ليتني مت أو مت، قراءتان صحيحتان، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا أو نسيا منسيا. تتمنى ذلكم وتدعو به على نفسها استحياء من الناس ومخافة المعرة واللائمة، ومخافة المعرة واللائمة. يا ليتني، وهي من بيت نبوة، وهي من بيت نبوة، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. إلا أن الله تبارك وتعالى قدر ووضعت نبي الله، وضعت رسول الله صبيا زكيا مباركا أينما كان، عيسى ابن مريم عليهم الصلوات والتسليمات. وبعد أن وضعت ناداها من تحتها، لأنها وضعته بين رجليها، فناداها من تحتها، وفي قراءة فناداها من تحتها، فناداها من تحتها، هي قراءة الأبوين والابنين وعاصم، فناداها من تحتها: ألا تحزني، إنه عيسى. وهذا الذي استظهره أبو حيان في بحره، وهي رواية عن مجاهد ابن جبر وعن سعيد ابن جبير وعن غيرهم رضوان الله عنهم أجمعين. فناداها عيسى، وقيل ناداها جبريل وكان قريبا، فناداها من تحتها: ألا تحزني، ألا، وهزي إليك بجذع النخلة. هزي إليك أي حركيها بإزائك، قبالتك إلى جهتك، خذيها هكذا، هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الجني هو الذي جني من قريب، هو الذي جني من قريب، وهو أطيب وأحسن وأهنأ من الذي جني من بعيد، أي جني في وقت قريب، ربما جني من ساعة أو أقل من ساعة، هذا معنى الجني. رطبا جنية، تساقط عليك رطبا جنية. وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، كيف تستطيع امرأة ولدت ووضعت لفورها لساعتها أن تهز جذع نخلة، ولا يستطيع ربما عشرة من الرجال الأقوياء أن يهزوها. إنه من باب التسبب أيها الإخوة والأخوات، وهذا أو هذه إشارة إلى أن التسبب في تحصيل المعاش وكسب الأرزاق مطلوب في الجملة، مطلوب في الجملة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. قالوا: ما شيء أحسن لمن وضعت من التمر أو من الرطب، ولا للمريض من العسل. وهذه آية قرآنية، ولذلك يقولون الرطب خرسة النفساء، خرسة النفساء أي خير مطعومها، أي خير مطعومها. فكلي من الرطب الجني واشربي من الماء الذي يجري في السري، والسري هو جدول صغير أجراه الله بقدرته، وقيل كان يجري من قبل. سري هو جدول صغير، سمي سريا لأن الماء يسري فيه، لأن الماء يسري أي يجري فيه. فكلي من الرطب الجني واشربي من هذا الماء الهني، وقري عينا بهذا الوليد المبارك الزكي، إنه روح الله وكلمته عيسى عليه وعلى نبينا الصلوات والتسليمات. وبعد ذلك أيها الإخوة، كان عليها وفق وحسب شريعة موسى، حسب الناموس كما يقول أهل الكتاب، حسب شريعة موسى أي حسب الناموس، كان عليها أن تنتظر 40 يوما، لا تريم، لا تنتقل من المكان. وكان إلى جانب النخلة قريب منها أيها الإخوة مذود للرعاة، أي معلف للدواب، لدواب الرعاة. وكان هؤلاء الرعاة يرعون شياههم أو ما يرعونه في مكان قريب، فصارت إليه، فصارت إليه. وفي الكنيسة التي بنيت أيها الإخوة في موضع وعلى موضع ولادة السيد المسيح عليه الصلاة والسلام، وهي كنيسة بيت لحم موجودة الآن، فعلا هي مبنية على موضع ولادته، هذا معروف تاريخيا. هناك مكان قور في البلاط، في بلاط الكنيسة، في بلاط أرضية الكنيسة، مكان في البلاط مقور، قيل هو موضع النخلة التي ولدت تحتها مريم وعيسى عليهم الصلاة وأفضل السلام، نفس الموضع، هنا كانت النخلة، هنا كانت النخلة. ولكن لا ذكر للسري في الأناجيل، لا ذكر للسري في الأناجيل، هذا ممن فرض القرآن العظيم بذكره. وإلى جانب أيضا أيها الإخوة المدينة واد عميق يقال له وادي الرعاة، وادي الرعاة إلى الآن. هذه آثار تاريخية، هذه آثار التاريخية مما أبقى الله تبارك وتعالى. وبعد أن انقضت الأربعين يوما حسب ناموس وشريعة موسى، انحدر يوسف النجار مع مريم وعلى يدها الكليم الذي كلم الناس في المهد وكهله، وكلم أمه من تحت الشجرة ونطق ببراءتها وقال لها عليه الصلاة والسلام: فإما ترين من البشر أحدا كائنا من كان، عاقلا أو سفيها، كبيرا أو صغيرا، متدينا صالحا أو رجلا طالحا، فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي أشري إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لماذا؟ مجافاة أن تقع في جدال ومراء مع السفهاء، مع السفهاء. لماذا؟ لأن لله أمرا، لأن لله أمرا، وسيظهر الله في الحين الذي يريده براءتها عليها الصلاة وأفضل السلام، في الحين الذي يريد سيظهر براءتها بطريقة هي أيضا لا تعلمها، هي أيضا لا تعلمها. وهكذا انحدر ثلاثتهم أيها الإخوة إلى بلدة الناصرة، إلى بلدهم الأصلية. وفي الطريق نزلوا إلى بئر واستقوا منها، فسميت بئر مريم وأصبحت كالبئر المقدسة. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، كلما استظلوا بشجرة صارت الأجيال تأمها بعد ذلك من أهل هذا الدين وهذه الملة، يأمونها هذه الشجرة، تحتها استظل يوسف النجار ومريم وعيسى حين كان صبيا وقد ولد لأيام يسيرات لم يكمل شهرين، حتى بلغوا مدينة الناصرة وانسابوا في شوارعها وأزقتها الضيقة، فجعل بعض الناس يطوون عنهم كشحا، وبعضهم يزور نظره، وبعضهم يبدي لهم الاستياء والزراية، لأن الذي تحمله في حجرها أو على يديها أو بين يديها ناطق بفجورها وفاحشتها زعموا، والعياذ بالله مما زعموا، لكنها لم تطلق خزيا ولا عارا، هي تعلم، هي تعلم الخير والكرامة التي أراد الله لها وبها عليه الصلاة وأفضل السلام. حتى بلغت باب الدار فخرجت أمها حنة وقد كللها الخزي والعار، مطرقة برأسها لا تستطيع أن تتكلم، ولسان حالها يتساءل: لماذا فعلت بنا هذا وأنت من بيت نبوة يا مريم؟ خرجت خزيانة السيانة، وخف إليها جمع من قرابتها أو من ذوي قرابتها وجعلوا يعنفونها مبرئين أنفسهم من إثمها، مترفعين عن عارها وخطيئتها، وهكذا يلقي إليها هذا بكلمة وينبزها هذا بسبة ويصموها هذا بكلمة عار، إلى أن أشارت إليه، أشارت إلى عيسى أن كلموه، فانفجر مرجل غضب أحدهم وقال: إن استهزاءها بنا أشد علينا من فجورها. وهنا يفعل الله تبارك وتعالى فعله ويظهر آيات اقتداره، لا إله إلا هو. وإذا بهذا الصبي الرضيع، وقد قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وإذا بهذا الصبي الذي في المهد، وفي بعض الرواة كان يرضع من تحت الملاءة، يترك الرضاع أيها الإخوة ويتكئ على يساره ويشير بسبابته، طفل الرضيع لم يكمل شهرين، وينطق وقد جعل وجهه إلى وجوه الناس الذين يرمون أمه بالبهتان وبالفاحشة والفجور، اتكأ على يساره ورفع السبابة وواجههم بوجهه، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقد كان الله تبارك وتعالى سلم على من سبقه، على يحيى ابن زكريا عليهما الصلوات والتسليمات، وقد سبقه بستة أشهر، فهو أسن وأكبر منه فقط بستة أشهر، قال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وهنا أراد الله تبارك وتعالى أن يقيم عيسى هذا المقام الجليل الكريم العظيم، ففوضه وأنابه أن يسلم سلام الله من نفسه على نفسه. ولذلك قال طائفة من المفسرين سلام عيسى أجل وأكرم من سلام الله على يحيى لهذا الاعتبار. قال والسلام علي والسلام. والأحسن أن يقال إن الألف واللام في السلام للجنس، لأن فيه لأن في ذلكم تعريضا بيهود. إذا كان جنس السلام على مريم عفوا على عيسى، فعكس السلام على من؟ على من بهتوا أمه. ولهذا كما قلت لكم الأجود أن يقال إن الألف واللام للجنس، جنس السلام على عيسى وضده على يهود لعنة الله عليهم يوم القيامة الذين بهتوا أمة ورموها بأكبر الفواحش، ثم بهتوا عيسى وتألبوا عليه كما تعلمون وأرادوا قتله، وبئس ما صنعوا وبئس ما أتمروا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ولكم ولكن أن تتصوروا وتتصورنا ماذا أحدث أيها الإخوة، ماذا أحدث قيله هذا في حاضري المشهد. لقد طفرت الدموع من المآقي على غير ما إرادة، وانعقدت الألسن دهشا، وحبست الأنفاس رهبة من روعة المفاجأة. صبي لم يكمل شهرين ينطق بهذه الكلمات ويتحدث عن نبوءته وأنه أوتي الحكمة والكتاب، شيء عجيب جدا. وهنا انجابت سحائب الحزن والهم والغم عن صدر حنة الطاهرة الصالحة المتعبدة، وانداح الفرح والسرور والبشر من قلبها على وجهها، وأقبلت تعانق ابنتها وتقبلها وتهنئها بنبي الله بعيسى ابن مريم المسيح الموعود المنتظر الذي ينتظره بنو إسرائيل، لكنهم لم يؤمنوا به وبهتوا أمه عليه السلام. أيها الإخوة، وجدير أو حري بالذكر أن واقعة نطق عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام في المهد مبرئا أمه البتول الطهور أيضا هي ممن فرد به كتاب الله العظيم القرآن الكريم. ولم تذكرها الأناجيل ولا إنجيل ذكر هذه الواقعة، لكن الله ذكرها. الذي كان حاضرا لا يغيب، ولا ندري ما الذي حملهم على نكرانها أو كيف لم تصلهم، وقد صرح بها كتابنا العزيز، وهي آية من أعجب وأعظم وأكرم آيات الله تبارك وتعالى. وفيها شهادة لمريم، وفيها شهادة لمريم بالبراءة الكاملة، بالبراءة الكاملة. هذا ما كان من نبأهم أيها الإخوة. وفي ذلكم الزمان أيام ميلاد روح الله عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام، كانت فلسطين، كل فلسطين تحت حكم حاكم ملك جبار عنيد متغطرس، طاغية من الطغاة، معروف بالقسوة والفواضة والغلظة، لا يعرف للرحمة معنى، رجل شهوات، زير نساء، تزوج عشر نساء، جمع بين 9 منهن في عصمته في وقت واحد، مع ما كان يتعاطاه من الفواحش والانحراف، فقد كان معروفا بالشذوذ الجنسي والعياذ بالله. قتل كثيرين من ذوي قراباته، قتل زوجته وكانت أحب زوجاته إليه مريميني، قتلها لأن أخته أقنعته أنها تأتمر به لتدس له السم فقتلها، ثم ندم ندامة الكسعي حتى زيله عقله فترة جن، وجعل يرتاد الصحاري ومنقطع العمران حتى عاد إليه عقله بعد حين، فقتل ابنيه منها، من زوجته أيضا مريمين، قتلهما أيضا، قتل 3 من أولاده والكثيرين من ذوي قراباته، وكان يحرق الناس حرقا والعياذ بالله تبارك وتعالى. إنه الطاغية الكبير هيرود أو هيرودوس الكبير، هيرودوس الكبير كان حفيدا لرجل خادم، مجرد خادم في هيكل أو معبد أشقلون أي عسقلان المجدل، لكنه بحيلة كحيلة الثعالب أيها الإخوة، ومكر ودهاء بالغين، بمعاونة قياصرة الرومان استطاع أن يتسنم ذروة الحكم، أن يصل إلى إيه؟ إلى سدة الحكم، وصار حاكما على فلسطين، كل فلسطين. اعتمر به كثيرون من الحكام والولاة، لكنه دائما كان يخرج كما تستل الشعر من العجين، حتى أن أغسطس قيصر قال يوما إن هذا الملك روحه أكبر مما يملك، وددت لو أنني ملكته الشام كلها ومصر أيضا. رجل داهية وطاغية. سمع أيها الإخوة هذا الطاغية الكبير من أحد الناس، وهناك روايات كثيرة لا نريد أن نطول بذكرها، أن مولودا سيولد لإسرائيل، أي لبني إسرائيل، وهو مسيح المنتظر، وسيكون ملكا على اليهود. فجن جنونه، وهو الطاغية الذي استبد بالحكم وقتل أبناءه وقراباته من أجل الكرسي، من أجل الحكم. كيف يسمح لإسرائيلي؟ وأما هيرودوس فلم يكن إسرائيليا، هو ليس من بني إسرائيل، ولذلك أول ما أخذ الحكم جاءه اليهود ثائرين وأخبروا أنهم لا يرضون بتمليكه عليهم، لأنه في الناموس مكتوب لا يملك إسرائيل، أو يعني بني إسرائيل، إلا من كان إسرائيليا. فقتل منهم ما شاء له الإجرام أن يقتل، فاعتقدوا خشيته ومهابته وسكنوا المساكين. ثم أراد أن يسترضيهم فبنى لهم المعبد الذي دمره نبوخذ نصر، أو بخت نصر كما هو مشهور، بناه 20 قبل ميلاد المسيح، لكنه رفع على بابه في مدخله النسر الروماني المصنوع من ذهب، رمز الوثنية، وكان اليهود يرون في ذلك كفرا، لكنهم لا يستطيعون أن ينكروا أمام هذا الظالم الكبير. النسر رمز الوثنية على باب الهيكل، في مقدمة الهيكل، بناه لهم هذا الهيكل الذي دمر بعد ذلك. المهم، التدمير الثاني، فبعث إلى الكهنة وأصحاب النجوم وسألهم عن نبئ هذا الوليد العجيب، من هو وأين سيولد ومتى، فأخبروا أن هذه أيام ولادته، وأن موضع ولادته بيهودية، أي ببيت لحم. فأرسل جماعة من أقصى جنوده إلى بيت لحم، إلى اليهودية، فأعملوا السيف بعد أن انقضوا على الصغار الولدان الصبيان الرضع انقضاض الكواسر على الدجاج على فرائسها وطرائدها، وأعملوا فيهم السيوف تذبيحا كما يذبح أو كما تذبح الشاء والدجاج. لم يتركوا بيتا إلا طعنوه في السويداء، وغرقت المدينة المنكوبة أيها الإخوة في ليلة حاركة السواد في الدماء البريئة، دماء الأبرياء، وهذه هي الملحمة أو المذبحة التي تعرب بمذبحة الأبرياء. لكن هل طالوا عيسى عليه الصلاة والسلام؟ عيسى كان في الناصرة، عيسى وصل إلى الناصرة في هذه الليلة، وفي عين الليلة، ذات الليلة، هتف هاتف بيوسف النجار عليه السلام والرضوان أن اذهب بمريم وابنها إلى مصر، فإن الطاغية يطلبه ليقتله. فأيقظها ليلا وقال يا مريم هيا إلى مصر، بهذا أمرت. وارتحل ثلاثتهم إلى مصر هابطين على حمار في أمان الله وسلامه سبحانه وتعالى. وهكذا كانوا بمصر ما شاء الله لهم. يقول الله تبارك وتعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. روى الإمام ابن المنذر عن ابن وهب وغير ابن المنذر، والإمام ابن جرير وغيره عن ابن زيد قال رحمة الله عليهما ربوة ذات قرار ومعين مصر، وكل قرى مصر يقولون كما نقل الألوسي هي على ربا، لأن النيل في فيضانه وعمومه يأتي على ما دونه، فلو لم تكن على ربا لغرقت. قالوا هي مصر، وهذا يؤكد هذه الرواية، وهذه الرواية ليست موجودة في واحد من الأناجيل الأربعة أن الله أواهما إلى مصر، ولكنها موجودة في إنجيل الصبوة كما ذكر العلامة الإمام شهاب الدين القرافي رحمة الله تعالى عليه، ويؤمن بها كثير من النصارى على أنها ليست موجودة في الأناجيل المشهورة والمأنوسة. وهكذا عاشوا ثلاثتهم في مصر في أمان، وكبر عيسى قليلا عليه الصلاة وأفضل السلام، ودخل ذات يوم على أمه فإذا بها مهمومة محزونة، فسألها عما بها، فقالت لقد سرق مال أو كنز صاحب البيت، ومسكرون بالأجرة في دار معينة ينزلها كثير من النزلاء، وخشيت البتول أن تتهم هي أو ابنها أو خطيبها. فقال يا أمي أو يا أمه، وكان صغيرا طفلا، أتريدين أن أدله على من سرق ماله؟ قالت نعم يا بني أحب ذلك. قال فقولي له يجمع أهل الدار وكل النزلاء وسأدله. فجمع صاحب الدار كل النزلاء في داره حتى إذا انتظموا جميعا وقوفا وجلوسا قام عيسى وتخيل رجلين أعمى ومقعدا، رجلا أعمى وآخر مقعدا، وقال لهما دلونا أو دلانا كيف سرقتم المال؟ قالوا نحن كيف؟ قال المقعد أنا مقعد، وقال أعمى أنا أعمى. التهمة بعيدة جدا من هذين الرجلين. فجاء عيسى عليه السلام وقال للأعمى، وقال للأعمى احمل هذا المقعد. قال لا أستطيع إني لأضعف من ذلك. قال فكيف قويت عليه أمس؟ كيف قويت عليه أمس؟ فعلم أن هذا الطفل طفل غير اعتيادي، طفل ملهم مكاشف مستحيل، فسكت. فلما رأى صاحب الدار والناس ما سمعتم بعثوهما على أن يفعل ما طلب عيسى، وأخذوا المقعد وحملوه على الأعمى، فاستقل به الأعمى واقفا، فلما استقل به وإذا به يطال مباشرة قوة الكنز يستطيع أن يأخذ المال. وهكذا ظهرت الحقيقة، وعاد المال إلى صاحبه، فأخذ الرجل شطر ماله وأعطاه لمريم، فقالت ما كنت لآخذه، فقال إذن أعطيه ابنك الصغير، فقالت هو أعظم مني شأنا عليه السلام، ويتعلم أنه أعظم منها شأن، هو نبي الله، هو كلمة الله، هو روح الله، خلقها الله خلقا عجيبا، هو روح الله. هذا ما كان منهم في مصر. طبعا أيها الإخوة، في الأيام الأولى لميلاد عيسى أو في الأشهر الأولى لميلاد عيسى مات هيرودوس. بعض الكتاب يكتب أنه مات بعد أن كبر عيسى، هذا خطأ بإجماع المؤرخين، في الأيام الأولى. لكن يبدو إن صحت قصة الربوة وقصة مصر أن الله تبارك وتعالى لم يلهم ولم يخبر يوسف النجار مناما بهذا الحدث. كيف مات هيرودوس المجرم هذا؟ لقد مرض وبرحت به العيا والأوجاع، أمراض كثيرة في سائر أنحاء جسمه أو في كل أنحاء جسمه، حتى صار شماتة للشامتين، وشاع في الناس وخاصة في بني إسرائيل أن هيرودوس مات، ففرحوا فرحا عظيما، وأمر اثنان من معلمي أي من رابيي أو أحبار المعبد، المعبد الكبير في بيت المقدس، أمروا التلاميذ أن ينزلوا النسر الذهبي الروماني، فأنزلوا وتحرك الناس، فعلم هيرودوس بذلك فأراد أن يلقنهم درسا لا ينسى، فأمر بأربعين من هؤلاء التلاميذ وأحرقوا أحياء، أحرقهم أحياء. وهكذا كان بنو إسرائيل دائما في عذاب الله ونقمته، وهم يستحقون لما سترونه من معاملتهم لعيسى وكيف وقفوا بإزاء دعوته الكريمة، هم يستحقون كل ما حل وما يحل وما سيحل بهم إن شاء الله من عذاب الله، من عذاب الله ونقمه وألوان سخطه وغضبه. أحرق أربعين منهم، فعلموا أنه لم يمت كما أشيع عنه. ثم إنه بعد ذلك هذا الرجل الخبيث القاسي الفظ قال في نفسه إن أنا مت لا يفرحن اليهود إيه بموتي، وسيكون يوم موتي يوم فرح وحبور وسرور، ولن أعطيهم ذلك. بعث إلى أربعين من كبارهم، من كبار مشائخهم وشيوخ الأسرات، شيوخ أسراتهم، أن يتوني في قصري بأريحة، وكان قصره بأريحة، فلما وافوه في قصره بأريحة أغلق أو غلق الأبواب من خلفهم، ثم قال أخته سالومي إن أنا مت فاقطع رؤوسهم جميعا حتى يكون يوم موتي يوم عويل ونحيب وحزن لا يوم فرح وسرور. طاغية، طاغية مجرم كبير والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم أنه سمع أن ابنه أنتيباس الذي سيحكم بعده ويسمى أنتيباس هيرود أو هيرودوس أنتيباس، أن ابنه أنتيباس يأتمر بقتله، فأمر بوضعه في السجن أيضا فوضع. ثم أمر في آخر لحظاته وهو يلفظ وآخر أنفاسه أن يقتل ابنه أنتيباس لئلا يفرح بالملك من بعده، لأنه خطر في باله أو أخطر نفسه أنه سيفرح بموته ليكون ملكا من بعده، فقال اقتلوه، ولكن لم يجد أحدا يلبي هذا النداء. كيف نقتل من سيصير إليه الملك بعد ساعات؟ فنقتل جميعا عن آخرنا، فلم يفعلوا وهلك الطاغية. يقول المؤرخون كديورانت وغيره قال عنه أعداؤه وقد هلك عن 69، عن 69 عاما، قالوا تسلل إلى الملك تسلل الثعالب، فلما حكم حكم حكم النمور ومات ميتة الكلاب. هذا ملخص حياته، تسلل تسلل الثعلب وحكم حكم النمر ومات ميتة الكلب والعياذ بالله. مات هذا الطاغي أيها الإخوة. فلما مات قفز إلى الحكم ابنه أرخيلوس وليس أنتيباس، وكان لديه أبناء كثيرون لكن أنجبهم وأخواهم على الملك 3، وأما أبناؤه فأربعون. كان عنده 40 ابنا ذكرا وأقواهم 3، أقواهم فيليب وأرخيلوس وأنتيباس. قفز أرخيلوس أو أرخيلوس على الحكم، وثار اليهود في كل مكان، ثارت الأردن وثارت الجليل وثارت اليهودية بيت لحم، وكانت الثورة المعروفة في تاريخ بني إسرائيل بثورة الجليليين تحت إمرة القائد الجليلي يهوذا، يهوذا الجليلي، ثورة الجليليين، ثاروا في كل مكان. وما كان من أرخيلوس أيها الإخوة، ما كان منه إلا أن استعطفهم وأراد أن يسترضيهم وأن يستعتبهم، وأخبرهم أنه لم يقتل 40 الذين أمر أبوه إن هو مات أن يقتلوا، ليس حبا فيهم، وإنما تجنبا لفتنة قد ذر قرنها، قد ذر وأطلت بخطمها، لكنهم لم يرعوا ولم يستمعوا لي وبقيت الثورة. فجاء أيضا فرسانه إلى المعبد الكبير في بيت المقدس وقتلوا 300 من الرهبان والعباد في ساعة واحدة، لكن الثورة ظلت أيضا ظلت أيضا تحصو الأخضر واليابس، حتى اضطر قيصر نفسه أغسطس قيصر بأن يأمر جنوده وحميته في سوريا في بلاد الشام أن يسيروا إلى فلسطين للقضاء على هذه الثورة. وفعلا جاء الجنود العرب والجنود الجرمان بقيادة رومانية وأعملوا السيف في الكبار والصغار والذكور والنساء، وأحرقوا البيوت والمعابد ودمروا كل ما أتت عليه أيديهم، وتركوا الأخضر يابسا قد عفى عليه الدمار والعفاء. وسكنت الثورة وما كان من أهل فلسطين واليهود إلا أن بعثوا جماعة من كبار مشايخهم إلى أغسطس قيصر في روما يطلبون منه أن يؤمر عليهم أو يملك عليهم ملكا لكي يسود الأمن والهدوء والسلام من جديد، فوافق وجعل فلسطين 3 ولايات، ملك عليها 3 أبناء هيرودوس الأكبر، لأنه لن يجد عبيدا أمناء ومخلصين كأبناء هيرودوس، سيكونون كأبيهم تماما، سيكون كأبيهم تماما. وهكذا أيها الإخوة ملك أبناؤه 3 أرخيلوس وفيليب يعني فيليبوس وأنتيباس فلسطين كلها بعد أن قسمت إلى 3 ولايات، إلى 3 ولايات. أيها الإخوة والأخوات، ولأن نبأ عيسى عليه الصلاة والسلام يتقاطع دوما إلى حين طبعا مع نبأ يحيى بن زكريا، فلا بد أن نأخذ من هنا ومن هناك أيضا. يحيى ابن زكريا عليهما الصلوات وأفضل السلام نشأ نشأة لا كنشأة لداته وأترابه من الصبيان، نشأ نشأة لا تعرف المرح واللهو والعبث، إنما نشأة الجد والعبادة والتسبيح والتمجيد والمكوث في الهيكل في المعبد. هكذا لقيه أترابه ذات يوم فهرعوا إليه وهو لا يخرج إلا قليلا، قالوا يا يحيى هيا لنلعب، فقال ما للعب خلقت. قال تعالى وآتيناه الحكمة صبيا عليه الصلاة والسلام. يحيى الذي قال فيه عيسى عليه الصلاة والسلام لم تلد الولادات، هكذا بعبارة الإنجيل، لم تلد الولادات مثل يحيى ابن زكريا، لم نجعل له من قبل سمية، لم يسمى أحد بهذا الاسم، وهو أيضا شخصية فذة ومتفردة من جميع جوانبها، رجل متأله رباني عليه الصلاة والسلام، وسترون مصيره إن شاء الله. قال ما للعب خلق. وفي يوم الأيام أتى أمه وقال لها يا أمه، أمه إلياصابات، قال لها يا أمه وانسجي لي من فضلك مدرعة من شعر وبرنسا من صوف. قالت لما يا بني؟ قال أريد أن أحرر نفسي، يهب نفسه للمعبد، يمكث في المعبد ليل نهار يتعبد ويخدم. قالت يا بني أنت لا تزال صغيرا ولن أفعل حتى يأتي أبوك فأؤامره في ذلك. فقال نعم. ولما أتى زكريا قالت له يا نبي الله الولد يطلب كذا وكذا، فأقبل عليه منشرح الصدر رضي النفس وقال يا بني لما تطلب مدراعة الشعر وبرنس الصوف؟ قال لأحرر نفسي للمعبد لعبادة الله وتمجيده سبحانه وتعالى. قال يا بني ولكنك صغير لا تزال. فقال يا أبتي وكم من صغير وكم من ما كان هو أصغر مني قد ذاق الموت. فصدم أبوه بهذه الحكمة، صبي ينطق بهذه الحكمة، كم من صغير وكم إيه من هو أصغر مني قد ذاق الموت. قال نعم يا إلياصابات انسجي له ما أمرك به. وهكذا حرر يحيى عليه الصلاة وأفضل السلام نفسه للمعبد للهيكل الكبير كما كان أبوه يفعل عليهم الصلوات والتسليمات. إلى هذا الحد نقف إن شاء الله من نبأ نبي الله يحيى، على أن نكمل في مرات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، ونعود إلى نبي الله عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام. شب عيسى وصار ابن 12 سنة، لقد راهق البلوغ، وكان على أمثاله إذا بلغوا هذه السن أن يختاروا لهم حرفة يحترفونها ومهنة يرتزقون منها، فاختار أن يحترف حرفة قريبه يوسف النجار، وصار يغدو معه من الصباح سحابة النهار، يعمل معه في محله أو حانوته المتواضع. أراد الله تبارك وتعالى أن يقيمه بين الناس ليرى أطوارهم وأخلاقهم، وكان يرى الفريسيين والصدوقيين، وسيأتيكم أيضا نبأهم وحقيقتهم في الخطبة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وكيف يتعاطون فهما أعوج للدين، وكيف يعنتون عباد الله تبارك وتعالى برسوم جعلت الدين مجرد أشكال أيها الإخوة ومظاهر، بعد أن فرغوه من محتواه ومن مضمونه الحقيقي، وكان يسوءه ذلك جدا، يرى هذا كل يوم عليه الصلاة وأفضل السلام. واقترب موعد عيد الفصح، وتعلمون أن الله تبارك وتعالى في شريعة يهود أو بني إسرائيل قد أوجب عليهم 3 أعياد يؤدونها شكرا لله على أن أخرجهم من أرض مصر ونجاهم من فرعون وقومه: عيد الفصح وعيد المظال أو عيد المظلات وعيد الأسابيع، 3 أعياد. كان عيد الفصح أشهر هذه الأعياد وأقدسها. اقترب موعده وكان عليهم أن يحجوا إلى بيت الله، إلى بيت المقدس. فتهيأ يوسف ومريم وعيسى وبقية من أراد أن يتهيأ. وفي شريعة يهود على كل بالغ أيها الإخوة، على كل بالغ أن يحج البيت أي بيت المقدس مرة كل سنتين، مرة كل سنتين، وهكذا كانت تفعل مريم. هنا فقط أفتح قوسين كما يقال لأقول لكم أنا أتقصد أن أطول في هذه الخطب قليلا، ليس إيه كقصة سريعة يمكن أن تحكى في خطبة واحدة. لماذا؟ حتى نستطيع أن نتعرف على دقائق أيها الإخوة ما يتعلق بالديانتين أو بالملتين اليهودية والمسيحية. الشيء كثيرة لكن بطريق قصصي لا يعزب عن الذهن بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن هاتين الديانتين وبالذات الآن الديانة المسيحية هي من أمس الملل والشرائع بديننا وواقعنا، فلا بد أن نعرف أشياء كثيرة عنها معرفة دقيقة مفصلة إن شاء الله تبارك وتعالى، والله المستعان على أن يبلغنا ذلك. هكذا كانت تفعل مريم، تحج البيت كل سنتين مرة. فذهبت مع ابنها ومع يوسف، وفي الطريق انضم إلى القافلة، وكانت القافلة كما تسمعون أو كما سمعتم تتكون من الكبار الراشدين، حتى إذا انتظمت ساقها في المقدمة 7 هم الأسن. هكذا في شريعة موسى أيضا لابد أن يقود القافلة 7 هم أسن القوم. في الطريق انضم إليهم رجل كان صديقا ليوسف النجار، ليوسف النجار إنه زبدي معروف ومذكور باسمه في الكتاب المقدس زبدي، ومعه ابنان كان سنيني يوسف، كان سنيني عيسى في مثل سن عيسى عليه السلام، يوحنا ويعقوب. يوحنا ويعقوب هذين أو هذان سيصيران من الأحبار الاثنى عشر. إذن يوحنا ويعقوب ابنا زبدي فانضموا إليهم وقصدوا البيت المقدس الهيكل الكبير في أورشليم أو في بيت المقدس. وهناك أيها الإخوة طبعا ذهب يعقوب أو يوسف النجار عفوا مع عيسى ومريم أمه إلى بيت زكريا وإلى صبات، ثم بعد ذلك قصدوا المعبد ورأى عيسى لأول مرة مناظر وأشياء لم تعجب ولم ترق وأوجبت منه النفرة والاستنكار. وجد الباعة أيها الإخوة يبيعون الدجاج ويبيعون الخراف ويبيعون العجول في المعبد المقدس في الداخل، لم يعجبه هذا. ووجد الصيارفة وقد جلسوا أمامهم أكداس النقود يستبدلون العملات المصرية والبابلية والشامية وغيرها بشاقل إسرائيل، كان يعرف بالشاقل الآن يسميه الشيقل أو الشيكل، بشاقل إسرائيل. أيضا لم يرق ذلك أن هذا البيت أصبح أشبه كما سماه بعد ذلك بمغارة لصوص ومتجرا للمنافع وللدنيا، لم يعجبه ذلك. لكن أعجبه مرأى المعلمين والأحبار والربانيين وعليهم الشيلان الزرقاء والثياب البيض وفي أكمامهم التوراة، يجلسون وتحلقون يعلمون الناس، أعجبه ذلك. وصار يرتاد هذه الحلقات، وعيد الفصح كان يمتد 7 أيام، وفي الأيام 7 كان يرتاد يوميا حلقات العلم بين الأحبار والرهبانيين. وكان أكبرهم أيها الإخوة هليل وراهب آخر اسمه شماي، كهذين أو هذان كان أكبر رهبان بني إسرائيل في وقت عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام. ولما انقضت أيام العيد 7 وقفل الكل راجعا إلى بلده، وضمن من قفل قافلة أهل الناصرة في الطريق عند بئر راعوث، افتقدت مريم ويوسف النجار عيسى، عيسى لم يكن معهم، فبلغ منها الهم والحزن والقلق مبلغا عظيما. أين كان عيسى؟ ماذا وقع له؟ هل اختطف دونهم؟ هل أخذ؟ هل قتل؟ لا ندري. إن شاء الله في الخطبة السابقة نكمل هذه القصة. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا فقها وعلما ورشدا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك ونرغب إليك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، اللهم اخذل ودمر من خذل المسلمين وأعان عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.